الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن هذه السنة. وأما قوله وكان يؤثر أهله بالأموال الكثيرة من بيت المال حتى أنه دفع إلى أربعة نفر من قريش زوجهم بناته 400,000 دينار ودفع إلى مروان 1,000 دينار فجرى. هذا كلام الرافضي في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال في الجواب نعم. أولا أن يقال أين النقل الثابت بهذا؟ نعم. يطلب بالنقل الثابت من عثمان صالحة. نعم. نعم كان يعطي أقاربه عطاء كثيرا ويعطي طير أقاربه أيضا. نعم. وكان محسنا إلى جميع المسلمين. صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما هذا القدر الكثير فيحتاج إلى نقل ثابت. نعم. ثم يقال ثانيا هذا من الكذب البين انه لا عثمان ولا غيره من الخلفاء الراشدين اعطوا احدا ما يقارب هذا المبلغ. هذا كذب بين 400,000 دينار قال وين هذا موجود؟ نعم. ومن المعلوم ان معاويه كان يعطي من يتالفه اكثر من عثمان. نعم. ومع هذا فغايه ما اعطي الحسن بن علي 100,000 او 300,000 درهم. نعم. يعني معاوية أعطى الحسن بن علي 100,000 أو 300,000 درهم هذا غاية هذا. ومعاوية كان أكثر عطاء. نعم. وذكروا أنه لم يعطي أحدا قدر هذا قط. نعم. نعم. ذكروا أن معاوية لم يعطي أحد يعني من قدر ما أعطى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. نعم. نعم كان عثمان يعطي بعض أقاربه ما يعطيه من العطاء الذي أنكر عليه. وقد تقدم تأويله في بعد. والجواب العام يأتي على بعد فإنه كان له تأويلان في إعطائه كلاهما مذهب طائفة من الفقهاء. أحدهما أنه ما أطعم الله لنبي طعمة إلا كانت طعمة لمن يتولى الأمر بعده. إلا كانت طعمة لمن يتولى الأمر. يعني تأويله أنه الطعمة التي جعلها الله لنبيه اللي هي يعني الخمس فتكون طعمة كذلك يعني لمن يتولى الأمر بعدهم أن يقوم مقام الرسول في تسيير شؤون المسلمين فيأخذ هذا النصيب. نعم. وهذا مذهب طائفة من الفقهاء. مذهب طائفة طائفة من الفقهاء وروا في ذلك حديثا معروفا مرفوعا. نعم. وليس هذا موضوع بسط الكلام في جزئيات المسائل. نعم. وقالوا ان ذوي القربى في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ذوي القربى. نعم. وبعد الموت هم ذوي القربى من يتولى الامر بعده. نعم. يعني قالوا كذلك بان ذوي القربى في وقت الرسول هم قرابه الرسول. ومن يتولى الامر بعده سهم ذوي القربى يذهب الى قرابه الحاج وليس الى قرابه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كذلك قول يعني مجموعه من الفقهاء. نعم. وقالوا ان ابا بكر وعمر لم يكن لهما اقارب كما كان لعثمان. نعم. فان بني عبد شمس من اكبر قبائل قريش. نعم. ولم يكن يوازيهم الا بنو مخزوم. نعم فدول عثمان من بني عبد شمس. عبد شمس. واللي كان يوازيهم من قريش في العدد بني مخزوم. اما بني ما بني عدي اللي منهم عمر كان قلة وكذلك بني تيم اللي منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فالتيميين والعدويين قلة. نعم. بالنسبة لقريش بنو مخزوم وبنو عبد الشمس. نعم. والإنسان مأمور بصلة رحمه من ماله فإذا اعتقدوا أن ولي الأمر يصله من مال بيت الناس لما جعله الله لذوي القربى استحق مثل هذا ان يوصل من بيت المال ما يستحق يوصل. نعم. يوصل من بيت المال ما يستحق له. نعم. لكونهم اولى اولي القربى قربى الامام. نعم. وذلك ان نصر ولي الامر والذب عنه متعين واقاربه ينصرونه ويذبون عنه ما لا يفعله غيره. نعم. وبالجمله فلا بد لكل ذوي الامر من اقوام يأتمنهم على نفسه ويدفعون عنه من يريد الله. نعم. فان لم يكن الناس مع امامهم كما كانوا مع ابي بكر وعمر احتاج الامر الى بطانه يطمئن اليه. نعم. وهم لا بد له من كفاية. هذا أحد التأويلين. هذا أحد التأويلين. هذا لأن كل عصبة عصبة من يعني من أقاربه، وهذه العصبة إذا أنفق يعني فيه شيء من المال يكون العصبة له يعني يتقوى به. نعم. والتأويل الثاني أنه كان يعمل في المال، وقد قال الله تعالى والعاملين عليها. نعم. والعامل على الصدقة الغني له، الغني له له أن يأخذ بعمالته باتفاق المسلمين. نعم. والعامل في مال يتيم قد قال الله تعالى فيه ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. حتى العامل في مال يتيم له أن يأكل بالمعروف. فهذا عامل يعني الإمام عامل في مال المسلمين فله أن يأخذ يعني كفايته يعني بالمعروف. نعم. وهل الأمر للغني بالاستعفاف أم أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ نعم. على قولين. نعم. وولى بيت المال وناظر الوقف، وولي بيت المال وناظر الوقف، هل هو كعامل الصدقة أو كولي اليتيم؟ على قولين. نعم. وإذا جعل ولي الأمر كعامل الصدقة استحقا مع الغنى. نعم. وإذا جعل كولي اليتيم ففيه القولان. نعم. فهذه ثلاثة أقوال. نعم. وعثمان على قوله كان له الأخ مع الغنى، وهذا مذهب الفقهاء. نعم. ليست كأغراض الملوك التي لم يوافق عليها أحد من أهل العلم. نعم. ومعلوم أن هذه التأويلات إن كانت مطابقة فلا كلام، وإن كانت مرجوحة التأويلات في الدماء التي جرت من علي ليست في أوجه منها. ليست بأوجه منها؟ نعم. يعني فكان يعني يتأول لعلي في الدماء، فمن باب الأولى أن يتأول لعثمان في الأموال، فإن الدماء يعني أصعب. نعم. والاحتجاج بعامل الأقوال أقوى من احتجاج بقول من رأى القتال. نعم. وأما قوله الاحتجاج بهذه الأقوال في المال يعني إن ذوي القربة هم ذوي القربة الإمام ونحو هذا أولى من الاحتجاج في الدماء. نعم. وأما قوله وكان ابن مسعود يطعن عليه ويكفره فجره أن هذا من الكلم البين على ابن مسعود. نعم. فإن علماء أهل النقد يعلمون أن ابن مسعود ما كان يكفر عثمان. نعم. فلما ولي عثمان وذهب ابن مسعود إلى الكوفة قال ولينا أعلانا ذا فوق ولم نهد. نعم ولم نهد. نعم. وكان عثمان في السنين الأول من ولايته لا ينقمون منه شيئا. نعم. فلما كان في السنين الآخرة نقموا منه أشياء، بعضها هم معذورون فيه وكثير منها كان عثمان هو المعذور فيه. نعم. من جملة ذلك أمر ابن مسعود، فإن ابن مسعود بقي في نفسه من أمر المصحف لما فوض كتابته إلى زيد دونه. نعم. وأمر الصحابة أن يقسموا مصاحفه. نعم. وجمهور الصحابة كانوا على ابن مسعود مع عثمان. نعم. وكان زيد بن ثابت قد انتدبه قبل ذلك أبو بكر وعمر بجمع المصحف في الصحف. نعم. فندب عثمان من ندبه أبو بكر وعمر. نعم. وكان زيد بن ثابت قد حفظ العرضة الأخيرة. نعم. وكان اختيار تلك أحب إلى الصحابة. نعم. لأن جبريل عارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في العام الذي قبض فيه مرتين. نعم. وأيضا فكان ابن مسعود أنكر على الوليد بن عقبة لما شرب الخمر، وقد قدم ابن مسعود قدم ابن مسعود إلى المدينة وعرض عليه عثمان النكاح. نعم. وهؤلاء المبتدعة غرضهم التكفير أو التفسير للخلفاء الثلاثة. نعم. لأشياء لا يفسق بها واحد من الولاة. نعم. فكيف يفسق بها أولئك؟ ومعلوم أن مجرد قول الخصم في خصمه لا يجب القذف في واحد منهما. نعم. وكذلك كلام أحد المتشاجرين في الآخر. نعم. ثم يقال بتقدير أن يكون ابن مسعود طعن على عثمان رضي الله عنهما، فليس جعل ذلك قدحا في عثمان بأولى من جعله قدحا في ابن مسعود. نعم. يعني هذا يجعل لو قدر أن عبد الله بن مسعود يعني قدح في عثمان ايش يأخذ هذا؟ ويكون هو قدح في ابن مسعود بس. نعم. وإذا كان كل واحد منهما مجتهد فيما قاله أثابه الله على حسناته وغفر له قطعا. نعم. وإن كان صدر من أحدهما ذل فقد علمنا أن كل منهما ولي لله وأنه من أهل الجنة وأنه لا يدخل النار، فذهب كل واحد منهما لا يعذبه الله عليه في الآخرة. نعم، نحن إن شاء الله.